أن يبتعد عن لباس أي ثوب يحجم العورة، كل بحسبه، فالمرأة كلها عورة إلى الوجه والكفين، أما الرجل فالمسروق إلى تحت الرطب. في عندي ملاحظة يا أخي، حتى يصير في عدل بين الفقرات، كل واحد اسأل سؤال. جزاك الله خير. وإن كانت أنت سببت الفضول يعني فأخذت كفاية وردت. أما إذا كان أحد عنده سؤال فالمجال أمامي واسع. ونبدأ باليمين حتى نبتعد عن الفوضى. عندك شيء؟ عندك شيء؟ أنا ما أبغى أسأل يعني سؤالها أهم إن شاء الله، يعني أنا حتى محتاجة أسأل. أولاً لكن هذه عندها شيء؟ طيب تفضلي. أولاً سؤالي يتابع يدخل ضمن سؤالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بالنسبة لنحن نلبس الجلباب كما ترى عبارة عن دماء الثوب ومدربه المخبر هذا طويل فوقه، فهل يعد هذا من يعني من الحجاب الشرعي او من الحجاب المفروض، ام افضل نغيره بالعباءه؟ ما رايك؟ العباءه توضع على الراس ام على المنكبين؟ اسمعي انت خليكي مستمع. على الراس. العباءة فاهم فاهم، أنا شايف هذا، بس العباءة التي تسألين عنها أسألك توضع على الرأس أم توضع على المنكبين؟ على الرأس. صباح. نعم فوق الرأس. فوق الرأس. هنا يأتي الجواب كالآتي: العباءة هو الجلباب المذكور في القرآن، ولذلك أمر الله عز وجل، أو من أجل ذلك أمر الله عز وجل المرأة أن تجمع بين وضع الخمار وعلى الخمار الجلباب. لماذا؟ لأن الجلباب باعتباره أي العباءة، نحن الآن إن كنا عباءة أو كنا جلباب فالمعنى واحد. العباءة معلوم أنها مفتوحة الأمام، ولذلك قال تعالى حينما ذكر الجلباب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، ما قال يغطين، قال يدنين، ذلك لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا خرجت متجنبة الجلباب لباس يعني شعبي عربي قديم، لكنها لما كانت جاهلية لا دين لها كانت تلقي الجلباب على رأسها نصف رأسها والمشروط كما تفعل بعض النساء بالنسبة للشعر، وكما تفعل بعض العراقيات المستهترات تلقي الجلباب على نصف الرأس وصدرها ورقبتها كله مبين. الله عز وجل أدب المسلمات بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، أي حينما يضعن هذا الجلباب ينبغي هذا الإبناء وهو التقريب التقريب إلى حيث يغطي ما سوى الوجه. هذا في رأي الواجب، وفي هناك قول آخر بعض المفسرين أنها تغطي الوجه كله إلا عين واحدة، هكذا جاء الوصف، وبعضهم ذكر العينين. فالشاهد العباءة هو الجلباب، ولكن لما كانت المرأة من الممكن أن تغفل عن عباءتها فأمر الشارع الحكيم أن تضع تحت الجلباب العباء الخمار، الخمار تضربه على رأسها وعلى عنقها، فلو انكشفت العباء شيء بدون قصدها فيكون هناك في احتياط، في احتياط. حينئذ إذا استعملت العباء ووضعت على الرأس من مقدمة الرأس وتحت الخمار يكون هذا فيه تنفيذ الآيتين الكلمتين.